إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته. أما بعد، عباد الله، نعيش في هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى مع موضوع من المواضيع المهمة والتي يتوقف عليها مصير العبد أمام ربه جل وعلا، فنحن جميعا رجالا ونساء، كبارا وصغارا، نعلم علم اليقين أنه لا بد لنا في يوم من الأيام من ملاقاة الله جل جلاله. هذه حقيقة قد يغفل عنها الكثير وقد يتناساها الجم الغفير، إنها حقيقة، وما أدراك من حقيقة. يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا، إنك كادح إلى ربك كدحا، أي تسعى وتسير وأنت تشعر بهذا الأمر. اليوم 5 سنين، غدا 10 سنين، غدا 30، غدا 70، وهكذا. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فملاقيه. الفاء كما يذكر أهل البلاغة للفور، فالفاء فورية، لا تدري متى تقبل على الله جل وعلا، لا تدري متى ستلاقي ربك جل جلاله. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فهل يا عبد الله، هل أعددت شيئا لهذا اللقاء؟ هل أعددت شيئا لهذا اللقاء؟ هل خبأت شيئا تلقى به ربك جل جلاله؟ هل خبأت شيء؟ هل خبأت شيئا تلقى به ربك جل جلاله؟ أم أنك ترتع وتربع وتتمتع؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم، الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمة الله على الجميع، من استطاع منكم أن يكون له خبء عمل صالح فليفعل. من استطاع منكم، يا معاشر المسلمين، يا من تعتقدون وتعلمون علم اليقين أنكم ملاقو ربكم جل جلاله، أنكم ستلاقون ربكم، قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له خبء، أي شيء مخبأ لا يطلع عليه أحد إلا الله. وما أكثر الأشياء التي تخبأ، وما أكثر الأخفياء الذين يستخفون بأعمالهم، لكن مع الأسف إنها أعمال سيئة لا ترضي. هناك أخفياء حقيقة كثيرون، لكنهم مع الأسف لا يخفون إلا السوء، لا يخفون إلا السوء. يقول صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات من أمثال جبال تهامة بيضا، تجب حسنات كثيرة كثيرة، من أمثالي، لأعلمن من أمتي أقواما يأتون بحسنات من أمثال من أمثال تهامة بيضا، فيجعلها الله جل جلاله هباء منثورا. ما تتسوي والو، ما تتسوي والو عند الله تبارك وتعالى. فقال ثوبان: يا رسول الله. قال ثوبان وهو مشفق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، جلهم لنا، صفهم لنا ألا نكون منهم. تلقى الرجل ما شاء الله الصورة صورة مستقيم، الصورة صورة ولي من أولياء الله، ولكن الله المستعان، ولكن الله المستعان، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم، أي لأجل ألا نكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم من إخوانكم، أما إنهم إخوانكم يأخذون من الليل كما تأخذون. ناس بلغوا الغاية فاشل في العبادة، يأخذون من الليل كما تأخذون ويصومون كما تصومون، لكنهم مصيبة الخفاء، لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هؤلاء أخفياء، لكن أخفياء سوء. لا نريد هذا الصنف، نريد صنفا يعمل من الأعمال الصالحة ما لا يطلع عليه إلا الله، إذ الأصل في الأعمال هو الخفاء، الأصل في الأعمال أنها تخفى إلا إذا دعت الضرورة لإبدائها. قال الحق جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. بنا شي حاجة الخير، صدقة ولا كفالة يتيم ولا السعي على أرملة، لا يعلم بك أحد إلا الله، لا يعلم أحد بك إلا الله. وأنا أذكر هذا الكلام بالله عليك، الآن دور في دماغ، دور في، هل لك خبيئة؟ هل لك من خبيئة؟ هل خبأت شيئا تلقى به ربك جل جلاله؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا المعنى: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، حينما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، والهول هول عظيم، والشأن شأن كبير، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم، وما أدراك ما يوم؟ تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، قيداش شبر ميل، والميل هو ذاك لياش ليتكحل به المرأة، المرود الذي تكتحل به المرأة. والناس أصناف، والناس أصناف، كاين اللي غرق في العرق تعواش إلى ترقوتيه، وكاين اللي غرق في العرق إلى حقويه، والعرق يسيل. وهناك صنف من الناس يظلهم الله في هذا اليوم الرهيب، منهم رجل ذكر الله خاليا، ما عرف فيه تشي واحد، لم يعلم به أحد، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لأن الأعمال اللي هي تحت الخلوات اللي تكون بينك وبين الله تبارك وتعالى، هذه لا يستطيعها المنافقون، ولا يستطيعها الكذابون، ولا الذين يراءون. اللي تدير شي حاجه بينه وبين الله، هذا دليل على إخلاصه، هذا دليل على تقواه، دليل على أنه كاين شي حاجه في القلب تاعو تاع الإيمان تاع خوف الله تبارك وتعالى، كاين شي دليلات على أن هذا الإنسان راهش كاين شي حاجه لداخل. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأيضا ممن يظلهم الله جل جلاله في ظله: ورجل أنفق نفقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هو ما عرفش، هو ما عرفش. ولذلك ورد عن السلف كما ذكر الذهبي في السير أنهم كانوا يستحبون، شكون هما؟ السلف، الصحابة والتابعين، كانوا يستحبون أن تكون لهم أعمال، أن تكون لهم خبيئة من أعمال صالحة لا يطلع عليها أحد، ولو زوجاتهم، ولو زوجاتهم. ولذلك قال بعض السلف أيضا: وددت لو أني أعمل عملا لا يطلع عليه حتى الملكان. ما يطلع عليه حتى شيء وحتى الملكة، ولكن هذا لا يمكن. أتدرون يا عباد الله لماذا؟ علاش هو بهذا العمل اللي ما يطلع عليه حتى الملكة؟ لأنه تذوق، تذوق والتي تذوق لاش لهذاك الخير، لهذاك العمل الصالح الذي لا يعلمه إلا الله، أصبح يجد له طعما وحلاوة الله أعلم به. إحنا مجربينوش. إذن ودى ألا يطلع أحد على عمله ولو الحفظة ولو الذين يكتبون الخير والشر، ولكن هذا طبعا لا يمكن. ولذلك سلفنا الصالح فقهوا هذه المعاني رحمكم الله. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يخرج إلى ناحية من المدينة يتردد على امرأة عجوز، تيمشي لواحد البيت في واحد المرأة عجوز يتردد عليها، فلاحظ عمر رضي الله تعالى عنه ذلك، وكان يتردد ليلا لأجل أن لا يراه أحد. فذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى ذلك المنزل، مشى يشوف اش اللي كاين، فإذا به يجد امرأة عجوزا، فقال لها: ما شأن هذا الرجل الذي يأتيك كل ليلة؟ ما شأنه؟ فقالت: إنه رجل ما عرفتوش، رجل يأتينا فيحلب شاتنا ويصلح شأننا ويكنس بيتنا. فقال: يا عمر، أعثرات أبا بكر تتتبع؟ ثم قال: والله لقد أعييت من سيأتي بعدك يا أبا بكر. وهكذا كان لعمر أيضا رضي الله تعالى عنه، حتى تتبعه طلحة ووقف على الأمر نفسه وقال طلحة: يا طلحة، أعثرات عمر تتتبع؟ هكذا كان السلف الصالح. تيبوشي خير لياش لم يعرفوا التشي واحد، تتصدق بشي صدقة، تتكفل شي يتيم، تدير شي خير من الخير، تتبعاش من يعرفك التشي واحد، تتبع اللي يعرفك هو شكون، هو رب العالمين. لكن أنا أتساءل، علاش وصلتنا هذه الأخبار رغم أنهم كانوا يخفونها؟ هؤلاء لم يبتغوا الرفعة في أعمالهم، بوش الرفعة بوجه الله. فلذلك رضي الله عنهم وكتب لهم الرفعة وأذاع لهم صيتا حسنا وسط الناس. ديك الرفعة هم اللي ما بغاوش يقولوا فلان الله يعمرها دار وكذا. إذن اش بيتي رضا الله؟ إذن حصل لك رضا الله، وحصل لك ما هو أعلى، وهو الذكر والثناء الحسن، وهو الذكر والثناء الحسن. وكان علي ابن الحسين زين العابدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه كان يخرج ليلا فيحمل على ظهره أكياسا من الدقيق فيعول بها أسرا، حتى إن قائلهم قال: ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن الحسين. وكان يعول 100 بيت، وكان يعول 100 بيت، تيعول 100 بيت كلها تيضرباش، تيضرب الخنشة على كتافه وتيزع على كتافه وتيديها البيت لا يعلم به أحد. فلما مات وجدوا سوادا في ظهره، المغسل ذاك اللي تيغسل وجد سوادا في ظهره، ما هذا السواد يا ترى؟ أشهد السواد. فقالوا: إنه سواد حمل جراب الدقيق. هذا الأناش موسير غني، الأصل في الأغنياء تعنا فينا هما، ما بناهم شيء يزع لكتفهم، لا بناهم هيرسخوا مع العلم أن هذا الأمر هو في صالحهم كما سيأتي معنا، هو في صالحهم كما سيأتي معنا. وقال ابن المبارك أيضا، أو قال حسان ابن سنان، قال الزوجة حسان ابن سنان: كان ينام معي في فراشي، تينعش معايا. قالت: فيخادعني كما تخادع المرأة صبيها، تيبدا كي تنقولوا تيداريها، حتى إذا أيقن أو ظن أنها نامت تسلل ثم قام يصلي، يحب أن لا تعلم به حتى زوجته، يتسلل بشوية بشوية. وقال محمد بن واسع: إن كان الرجل ليبكي من خشية الله 20 سنة لا تعلم به زوجته، لا تعلم به زوجته. وهذا داود كما حكى الذهبي في السير، داود ابن أبي هند صام لله 40 سنة، كان يخرج من بيته لا تعلم به زوجته، كان يخرج من بيته ومعه طعامه فيتصدق به في الطريق، تيمشي للخدمة تاعو تيقول مالي نضاروا ديروا لي باش نتغدى وباش ناكل، تيديروا لي هذيك البركة وتيتم غادي تيتصدق بهاش في الطريق وراء صايم. لا تعلم به زوجته 40 سنة، 40 سنة وهو على هذا العمل، وهو على هذا العمل. من يا ترى شكون هذا اللي كتب ليه الله؟ شكون هذا اللي كتب ليه هذا الذكر الحسن اللي تنذكروا حنا؟ مئات السنين هو دابا الان، بل قرون مشى مات، ماتوا هاد الناس، وها نحن نتردى عليهم ونترحم. شكون هذا اللي كتب ليهم هذا الذكر الحسن؟ شكون؟ انه الله، انه الذي كانوا يعملون لاجله. ولذلك وجب علينا عباد الله أن نكتم حسناتنا كما نحب أن تكتم سيئاتنا. وفي هذا المعنى يقول الزبير رضي الله تعالى عنه وراوي الحديث: اجعلوا لأنفسكم خبيئة من عمل صالح كما أن لكم خبيئة من عمل سيء. احنا ماشي لنا خبايا من أعمال سيئة، وعلى الأقل الإنسان يديراش غير شي حاجة اللي اش يقول الله تبارك وتعالى: يا ربي هذه راه ما عرفتها واحد، هذه ما عرفتها شي واحد، شي حاجة اللي يكوناش قلبك هو اللي اش سد هذاك السر كتمو في القلب تاعك. قال ابن المبارك: ما رأيت رجلا الجواب اللي كنا تنتسألوا شكون اللي كتب هاد الناس هاد الرفعة. ما رأيت رجلا يرتفع مثل مالك إمام دار الهجرتين رضي الله عنه ورحمه. ما رأيت رجلا ارتفع مثل مالك وليس له كثير صلاة ولا كثير صيام. لا ما عنده شي حاجة اللي كثير تاع الصلاة، لا ما عنده ولو، إلا أن تكون له سريرة، إلا أن تكون له سريرة. فما سريرتك يا ترى يا عبد الله؟ شنو هي السريرة اللي انتاش اللي كتم عليها النفس تاعك والقلب تاعك، حبسها في القلب تاعك؟ ما هي اش؟ واش هو مثلا شي يتيم مثلا كل سنة تفكروا تشري ليه أدواته، ولا مثلا كل سنة تفكروا تشري ليه لباسه، ولا مثلا شي أرملة تسعى على عيالها، ولا مثلا اش همك مثلا هو تنظيف المساجد، ولا همك مثلا وقت ما شتي مثلا شي حاجه في الطريق تتحيدها شوك ولا نخامه شي حاجه اللي تؤذي المار، لان حتى هذه من الامور اللي هي عظام اللي قدر الله تبارك وتعالى يدخرها لك ويغفر لك بها. فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ان امراه بغي من بغايا بني اسرائيل، شفت واحد الكلب تيطوف بوحداش بواحد البير كاد يموت من العطش، فنزلت وهي تعمر هذاك الخف تاعها بالماء وفسقته، فغفر الله لها. بغي من البغايا زانية. ورغم ذلك لما شفت هذا الكلب هذا بقى فيها كي تنقولوا احنا، فلذلك سارعت إلى سقايته فادخر الله لها هذا العمل. لذلك لا تحقروا عباد الله من المعروف شيئا، كما لا تحقروا أيضا من الشر شيئا. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وعصمنا وإياكم من كل مكروه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. من ثمرات خبيئة العمل الصالح، هذا العمل اللي تدير بينك وبين الله تبارك وتعالى، أشنا هي الثمرة اللي تجني؟ احنا ما غاديش نقدو، احنا الآن هذه ذكرى، ولكن لا نعدم خيرا من إخواننا وآبائنا، لا نعدم خيرا من إخواننا وآبائنا وأخواتنا وأمهاتنا. من ثمرات خبيئة العمل الصالح أولا كشف كربات الدنيا. إلى وقع بك شي كربة من الكرب الله تبارك وتعالى يستحيل أنه يخليك على تلك الكربة. وعلى ذلك الحال ودليل ذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة. الناس الثلاثة اللي تسدت عليهم الصخرة اللي تسد عليهم الغار فقالوا تعالى ونتقرب إليه إلى الله تبارك وتعالى باش بأحب أو بأرجى أعمالنا العمل اللي درناه ما تعرفوا إلا الله. فكان منهم رجل قال بأنه آش كان بارا بوالديه وشي مرة كان يرعى وتعطل به الوقت وكان يسقي وتعطل به الوقت وجاء الوالدين تاعو قد ناما وبيسقيهم هذيك البركة اللي مولف تيسقيهم فإذا به يرى أنه ليس من الأدب أن يوقظ والديه ويبقى هز هذيك البركة وهو واقف على رأسهم إلى أن بزغ الفجر. اللهم إن كنت تعلم من اطلع عليه شكون اللي شافه شكون اللي عنم به الجيران كاين دابا اللي تيحشماش هي من الجيران ولا اللي يقولوا ليه تدير مع والديك لا لا لا لا, لا. بينك وبين الله راقب الله تبارك وتعالى في تصرفك مع والديك حتى الحركة حتى الكلمة ماشي تيكون زيد ولا عمر لا. اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا وتفرج عليهم الصخرة شوية. والثاني كان يراود ابنة عم الله بيزني بواحد بنت عمه عجبته فلما تمكن منها قالت له يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه اضطرت وما أكثر المضطرين وما أكثر المجرمين الذين ينتهزون الفرص. فلما ذكرته بالله تذكر وقام يا رب إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا فانفرجت عنهم الصخرة. والثالث ماذا خدم واحد أجير ولكن ما كملش العمل تاعه ومشى وديك البركة اللي خدم بها هذاك بدأت ينميها له من اللي جلقى هذاك أش ولت أش غنم ولت إبيل ولت بقر قال خذ ما تراه من الإبل والبقر خذ هذاك هو المال تاعك. قال يا عبد الله لا تستهزئ بي أنا مثلا خدم عندك 100 درهم ولا هذا الشيء كله بقر ولا مثلا غنم. قال لا أستهزئ بك إنه مالك شكون حيت يدير هذا الشيء أرباب الأموال دابا الآن اللي تيخدموا الناس فين وفين هذه المعاني أعطيوا الناس غير ديالهم ما بقي تنقلبوا كاع حنا مثل هذه المعاني. ولكن على أي كما أقول كاين الناس الخير ولا زال في هذه الأمة خير لا ينقطع الخير إلى أن تقوم الساعة. اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ففرج الله عليهم. هاي الصخرة هي مشات. تصور يا عبد الله لو أنك الرابع ما عساك أن تقول ما عساي أن أقول وما عساك أن تقول أنت هو رابع عاشها الثلاثة ماذا عساك أن تقول إيش بتقول ربما قد لا تستطيع أن تقول شيئا فتكون وبالا على نفسك وعلى غيرك. إذن من ثمرات خبيئة العمل الصالح أن الله تبارك وتعالى تيفرج بها الكربات. كذلك من ثمرات خبيئة العمل الصالح سعة الأرزاق. الله تبارك وتعالى يوسع الأرزاق عندك تسحب بأن هذاك الشيء اللي بتعود تخرج أنت من مالك الخاص لأجل هذا اليتيم أو لأجل هذه المرأة أو لأجل هذا المسكين أو لأجل هذا الطالب اللي هو طالب عين بيدي التعاون معه وتكفلي بكسوته وتكفلي بدويته وتكفلي بالقلم تاعه أنه غادي ينقص من المال تاعك. لا والله لن ينقص مالك ما غادي تنقص باليقين. كان رجل ممن قبلنا واحد من دوك الناس اللي قبل منا من القصص تاع بني إسرائيل كان في واحد الصحراء فإذا به يسمع تيسمع الملك يقول للسحابة اسقي حديقة فلان فإذا بالسحابة تمضي ويمضي معها إلى أن وجد رجلا واحد الرجل خدام فاش في الضيعة تاعه فقال له يا عبد الله ما اسمك قال ولم تسأل قال إني سمعت ملكا يقول كذا وكذا فقال له انتبه رحمك الله أما إن عرفت فإني أقسم هذه البركة التي تنخرج تنقسمها إلى ثلاثة أثلاث: ثلث تنكل أنا ولدتي، وثلث ترد الأرض، وثلث أتصدق به. فهل تفعل يا عبد الله بمالك ذلك؟ هل تفعل يا عبد الله بمالك ذلك؟ ما بين قاعد الثلث باش تسخك الله بالقليل ولا بالكثير، المهم أن يكون لك نصيب، أن تكون لك خبيئة من عمل صالح. ما ذاك المال اللي أعطاك الله تبارك وتعالى تكون لك إيش؟ يكون لك واحد الدور، تكون لك واحد البصمة في رفع عناء المجتمع. وما أحوجنا إليها الآن، الآن لفرص الشغل قليلة، واللي الناس ربما قد لا يجدون ما يأكلون ولا ما يسدون به رمقهم ولا ما يلبسون. كاين من البنات دابا الآن ومن الوليدات اللي ملاقين ما يلبسوا، تلقى عنده لباس واحد، تلقى عنده جوج، لا شي ما عرفتوش. والله إنه لموجود، والله إلا كاين، وضرب دور انتهي في جنابك. إذا ثلث أتصدق به، وثلث كذا، وثلث كذا. إذا فهل أنت من هذا الصنف؟ إذا من ثمرات خبيئة العمل أن الله تبارك وتعالى يوسع بها الأرزاق، ومن ثمرات خبيئة العمل أن الله تبارك وتعالى تيمكنك وتيسكنك في أعلى الجنان، لأنك أنت الآن اسمك آش مخلص، أنت عبد مخلص تستحق أن تكون في جناب الله تبارك وتعالى. إنه من عبادنا المخلصين، فصار إنه من عبادنا المخلصين. دائما اللي تيديروا الأعمال اللي هي ما تعرف بها الله تبارك وتعالى تيصطفيهم لنفسه، تيقربهم منه، يدخلهم في أعالي جنانه. رجل كان له مال، واحد العبد من العباد، لما جاء وقت الحساب الله تبارك وتعالى قال لي: هل لك من عمل؟ واش عندك شي حاجة الخير؟ قال: يا ربي ليس لي من عمل، والو، ما درت والو، إلا أنك تعلم أنك آتيتني مالا، فكنت أتاجر، تنتجر به مع الناس، فكان من خلقي أني أيسر على الموسر، اللي ميسر تنيسر معه، وأنظر المعسر. حسنة، عرف بها الله تبارك وتعالى، وأنظر المعسر. فقال الله تبارك وتعالى: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عنه. أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عنه. وكذلك من ثمرات خبيئة الأعمال أنها ترجح الميزان. في حديث الرجل اللي تيجيب سيئات كثيرة وتوضعها في الميزان وتطيش الحسنات تاعو، وتتبقى دوك اللي سميتو السيئات اللي داير هي اللي غالبة، فيشفق تيقول صافي هلكت، فيقول الحق جل وعلا: يا فلان، هل ظلمك كتبتي؟ هادو اللي كانوا تيكتبوا عليك واش ظلموك؟ فيقول: لا يا رب، وارم ما ظلمونيش. فيقال له: هل لك من حسنة؟ واش عندك شي حسنة؟ تيقول لي: ما عنديش. ثم تستخرج له حسنة البطاقة اللي هي لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فتوضع هذه، اش تيقول هو؟ وما تصنع هذه البطاقة بجانب هذه السجلات لكلها سيئات؟ اش بدير هذه البطاقة؟ فإذا بهذه الحسنة تجعل تلك السجلات كلها تطيش، فترجح حسناته. يذكر أهل السير عن رجل اسمه أبو نصر الصياد، هذا كان رجلا فقيرا معدما، ما عنده ولو. ثم ذهب إلى أحد مشايخه يشكو له الفقر، ما عندنا ما نأكله ما إلى آخره، ولعل شيخه هذا هو أحمد ابن مسكين. فقال له هذا الشيخ: تعال. قال لي: يلا. فين مشاو؟ مشاو للبحر بيصيدوا. فقبل أن يبدأوا قال له: يا فلان، صلي ركعتين، صلي واحد جزء ركعات، اطلب الله تبارك وتعالى يعاونك، لأن الاستعانة بالصلاة على قضاء الأمور مشروع، واستعينوا بالصبر والصلاة. صلى ركعتين، بالفعل صلى ركعتين، ورموا هذيك الشبكه وجاب الله التيسير، قال خذ هذا السمك، خذ هذا الحوت وبيعه واشتري به شيئا تاكله انت واولادك. مش الرجل فرحان، دا هذاك الحوت باعه في السوق، فاشترى به رقاقتان، فاشترى به رقاقتين، اشترى به واحد جوجاج، جوج كي تنقولوا احنا بلغتنا، احنا بلهجتنا، احنا جوج ملويات، جوج فطيرات، جوج خبزات صغارات. وهو في الطريق يجد امرأة، يجد امرأة محتاجة ومعها ابن، وعليهما أثر الجوع، وعليهما أثر الجوع، وبدت نفسه تتنزعه، أأتصدق بهاتين الفطيرتين؟ أو قبل ذلك رحمني الله وإياكم، مشى لما اشترى الفطيرتين قال ذهب إلى شيخي وقال خذ واحدة، خذ واحدة. فقال له الشيخ لو أطعمنا أنفسنا لما خرجت السمكة، لو أطعمنا أنفسنا لما خرجت السمكة. على أي وهو في طريقه تلقى هذه المرأة اللي هي محتاجة، هذه المرأة اللي ما عندهاش، تتضور جوعا هي وابنها، وعينها تذرفان رحمة بابنها، فإذا به ينازع من الدخل، واش نعطي هذه البركة لهذه المرأة وولدها ونبقى أنا بلاش؟ أخذ ورد. فإذا به يتصدق بهاتين الفطيرتين، وهو في طريقه يسمع أين فلان، أين أبو نصر، أين أبو نصر الصياد، فيقال له هو ذاك. فإذا به يخرج له صرة من ذهب فيها كذا وكذا من المال، فيقول إن أباك كان قد أقرضني هذا المال، بكرة كان سلفني هذا المال، خذه فأنت أحق به. فبين عشية وضحاها يصبح هذا الرجل غنيا ثريا من أثرياء البلد، يتصدق بهذا المال، يقضي لهذا اليتيم حاجته، ويسعى على هذه الأرملة ويلبي هذا حاجته، وهو معجب بنفسه. لما كثر ماله بدأ يتصدق الهادي الهادي الهادي الهادي، لكن وهو معجب بنفسه. فقال فبينما أنا نائم إذ بي أرى بأن القيامة قد قامت، والموازين قد وضعت، والموازين قد وضعت، أين فلان، أين فلان، فينا واش، فينا أبو نصر الصياد، جي ما بدي تحاسب. فإذا بالحسنات توضع في كفة والسيئات توضع في كفة، فرجحت كفة السيئات. فقال للملك وهو مشفق أين نفقتي، ياك أنا كنت من المنفقين، ياك أنا كنت نعطي بالليل وبالنهار. قال ألم تكن تنفق وأنت معجب؟ أنا هو، أنا هو اللي تنعطي، لا لا هذاك احنا اللي قضينا ليه، وهذاك هو اللي عطيناه، وهذاك ربنا عندنا، وهذاك تربى بفلوسنا، وهذا وهو معجب. قال لي هذاك الشيء اللي درتي كله ما عندك فيه حتى شي حاجه. فاذا بكفه السيئات ترجع، فاصبح قلقا مشفقا على نفسه يرى الهلاك. فقيل له هل له من حسنه، واش عنده شي حسنه اخرى؟ فقالوا نعم عنده حسنه، انها حسنه الرقاقتان، دوكاش جوج الفطيرات اللي كانت اللي اعطى. لذلك رب عمل، رب عمل كبير، رب عمل كبير تحقره النية تجعله صغير، ورب عمل صغير تعظمه النية. هل له من حسنة؟ واش هذا بقى عنده شي حسنة؟ ايه عنده. اشني هذه الحسنة؟ حسنة الرقاقتان او الرقاقتين، دوك الفطيرات اللي اعطى لهذيك المسكينة، فوضعت هذه الحسنة، فتساوت الكفتان، فتساوت الكفتان، وهو ينظر مشفق هل يساق إلى النار أم ماذا يفعل به. فيقال مرة أخرى هل له من حسنة، هل له من حسنة؟ فيقال نعم، فيقال نعم، إنها حسنة بكاء تلك الأم، إنها حسنة بكاء تلك الأم. فإذا بهذه الحسنة ترجع كفتها الحسنات، ترجع كفة الحسنات وتطيش أو تجعل كفة السيئات مرجوحة. عين ذرفت، علاش؟ لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى من أسمائه الشكور. عندك تحب بأن هذه الحسنة اللي درتي أنت ولا أمت بها وراء ابتصد عقل وجمعتي بها آش نفوس مشتتة وعيون اللي هي آش الله أعلم بها اللي مرت من شدة الخصاص. فلما تصدقت بهذه الصدقة وقعت محلها، فكفت تلك المرأة دمعها بسبب حسنتك، فها هي الدمعتان تجعل الحسنات تطيش، أو عفوا تجعل الحسنات تترجح. ثم يقال هل له أيضا حسنة؟ فيقال له أيضا نعم، إنه بكاء ذلك الصبي، حسنة بكاء ذلك الصبي، لأجل كان سبب في كف بكائه، فيقول له أدخله إلى الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم وفقنا لعمل الخيرات، اللهم وفقنا لفعل الخيرات، اللهم وفقنا للإخلاص وللأعمال الصالحة، اللهم وفقنا للإخلاص وللأعمال الصالحة، اللهم وفقنا للإخلاص وللأعمال الصالحة، اللهم وفقنا للإخلاص وللأعمال الصالحة. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين، وبارك اللهم في ولي عهده على مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.